أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، كما نعلم فإن الجملة تقسم إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. فالتقسيم الأساسي والمفصلي ما درسناه في علم المنطق، في علم المنطق قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب. فاللفظ المفرد مثل محمد وجعفر وبغداد وقوم ومنزل وغيرها من الألفاظ المفردة. اللفظ المركب كقولنا علي الإمام، محمد النبي، إن قام علي، إن جاء محمد. على كل هذه الألفاظ مركبة. واللفظ المركب على نحوين، إما مركب سام كقولنا محمد النبي علي الإمام، وإما مركب ناقص إن كان محمد النبي إن كان علي إماما. ما الفارق بين المركب التام وبين المركب الناقص؟ المركب التام هو ما يحسن السكوت عليه، بينما المركب الناقص لا يحسن السكوت عليه. فمثلا قولنا محمد نبي علي الإمام يحسن السكوت عليه، جملة تامة، جملة مفيدة، يحسن للمتكلم والسامع السكوت عليها. فالمتكلم يسكت والسامع لا يسأل، بخلاف لو قال إن كان محمد النبي ما أصدق به، لا أصدق به، أمتثل لرسالته، لا أمتثل لرسالته، إن كان علي إماما ماذا؟ أقتدي به، لا أقتدي به. فهذه الجملة ناقصة، يقال لها مركب ناقص، نسبة ناقصة. نسبت النبوة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ونسبت الإمام إلى علي سلام الله عليه، لكن هذه النسبة ناقصة غير تامة، لا يمكن السكوت عليها. حينما قلت إن كان علي الإمام، إن كان محمد النبي، بخلاف قولنا محمد النبي علي الإمام، فإنها جملة تامة يمكن السكوت عليها، فهي تعبر عن نسبة تامة. المركب يقسم، المركب التام يقسم إلى خبر وإنشاء. إذن هذا هو التقسيم الأساسي. اللفظ إما مفرد وإما مركب. اللفظ المركب إما تام وإما ناقص. اللفظ المركب التام إما خبر وإما إنشاء. ما الفارق بين الخبر وبين الإنشاء؟ مثلا أقول لك اكتب الكتاب، اقرأ الدرس، ابن المدرسة، ازرع الشجرة. هذه الأوامر كلها إنشاءات. وأحيانا أقول بعد أن تكتب وأن تبني وأن تدرس وأن تزرع أقول زرع فلان الشجرة وبنى فلان المدرسة وكتب فلان الدرس وألف فلان كتابا. الفارق حينما قلت ألف فلان كتابا زرع فلان استجرى بنى فلان المدرسة، هذا الكلام يخبر عن واقع موجود، يتحدث ويتكلم عن واقع ملموس ومتحقق، بخلاف قولي اكتب الدرس، الدرس غير موجود الان. ألف الكتاب، الكتاب الان غير موجود. ابن المدرسة، المدرسة الان غير موجودة. ازرع الشجرة، الشجرة الان غير متحققة. هذه الألفاظ يراد لها أن تنشئ واقع، أن تؤسس واقع، أن توجد واقع، بخلاف الخبر كتب فلان الدرس، ألف فلان الكتاب، زرع فلان الشجرة، بنى فلان المدرسة، هذه سنخنسة يراد لها أن تحكي عن واقع موجود، أن تتحدث وأن تخبر عن واقع موجود. إذا كل من الخبر والإنشاء يشترك في حيثية واحدة، وهي هناك نسبة تامة، هناك مركب تام. حينما أقول ابن المدرسة وحينما أقول بنى فلان المدرسة، فيها سين الجملة توجد نسبة البناء إلى فلان. وحينما أقول يا فلان اكتب الدار، ثم أقول كتب فلان الدار، فيها نسبة كتابة الدرس إلى فلان. وحينما أقول زرع فلان الشجرة أو أقول ازرع يا فلان الشجرة، فيها نسبة زرع الشجرة إلى فلان. إذا الخبر والإنشاء يشتركان في تضمنهما لنسبة تامة، لكن هذه النسبة المنظار منها يختلف. أحيانا هذه النسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد إيجادها، يراد تحقيقها، يراد إنشاؤها، هذا في الإنسان. كما في قول اكتب الدار، ازرع الشجرة، ابن المدرسة، يوجد نسبة الزرع إلى فلان، نسبة الكتابة إلى فلان، نسبة البناء إلى فلان، هذه النسبة غير متحققة، وإنما ينظر إليها بما هي نسبة يراد إيجادها، نسبة يراد تحقيقها، نسبة يراد تأذيبها ونفعلها. لكن حينما أقول كتب فلان الدار، زرع فلان الشجرة، بنى فلان المدرسة، توجد نسبة الزرع والبناء والكتابة إلى فلان منظورا إليها بما هي نسبة متحققة، بما هي نسبة فعلية، بما هي نسبة ثابتة يراد التحدث عنها والإخبار عنها. ومن هنا فإن الإنشاء والإخبار قد يتحد باللفظة كلفظة بعتو، بعتو منها ما هو ماذا؟ إنشائي، ومنها ما هو إخباري. مثلا أنت صاحب مصدر أو لديك كتاب تريد أن تبيعه، تقول للمشتري بعتك الكتاب، ويقول المشتري قبلت البيعة. إذا بعته يراد بها إنشاء البيع، تأسيس البيع، إنشاء التمليك، إنشاء اعتبار التمليك، هذه يقال لها بعته إنشائية. عندنا بعته خبرية، يا فلان أريد أن أشتري منك الكتاب الفلاني، فوجئت الكتاب منذ سنتين. هذه التي يراد بها الإخبار. إذن ما الفارق بين بعث الإنسائية وبعث الخبرية؟ بعث الإنسائية تتحدث عن جملة تامة، عن نسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. بينما بعث الخبرية تتحدث عن جملة تامة، عن نسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة واقعة يراد الحديث عنها. واضح إن شاء الله. إذن في مرحلة الدلالة التصورية، في مرحلة الوضع، يوجد فارق بين المدلول التصوري لبعث الإنسائية والمدلول التصوري لبعث الخبرية. في نفس مرحلة المدلول التصوري، في نفس مرحلة الوضع اللغوي، العرب وضعوا بعث الخبرية لسنخ نسبة تختلف عن وضع بعث الخبرية. إذا بعث الإنسائية تختلف عن بعث الخبرية. جاء العرب وضعوا بعث الخبرية للنسبة التامة المتحققة، ووضعوا بعث الإنسائية للنسبة التامة غير المتحققة بل التي يراد لها أن تتحقق. إذا الفارق بين الإنشاء والإخبار في نفس مرحلة المدلول التصوري، في نفس الوضع اللغوي، واضعوا اللغة وضعوا الإنشاء لسنخ نسبة يغاير سنخ النسبة التي وضعوا لها الإخبار. هذا هو القول المشهور. القول الثاني في صاحب الكفاية رحمة الله عليه الشيخ الآخر محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الحكومة كتاب المعروف، صاحب الكفاية رضوان الله عليه قال في مرحلة المدلول التطوري، في مرحلة المدلول الوضعي لا يوجد فارق بين بعث الإنسائية وبعث الخبرية، كل من بعث الخبرية وبعث الإنسائية موضوع للنسبة التامة، لكن الفارق في مرحلة المدلول التصديقي، يعني الفارق في الخاص، هذا لن نتصور القاض. ليس الفارق في مرحلة المدلول الوضعي، العرب مثلا وضعت بعثوب الخبرية والإنسائية للنسبة التامة، لكن المتكلم إما أن يقصد النسبة التامة المتحققة فيكون إخبار، أو النسبة التامة التي يراد لها أن تتحقق فيكون إنسان. إذن الفارق بين الإنسان والإخبار تابع لقصد المتكلم وليس تابع للوضع اللغوي. اللغة في أي لغة كانت، مثلا في لغة العرب لغة بعثوا، العرب وضعوا بعث الإنسائية وبعث الخبرية للنسبة التامة للجملة التامة، لكن المتكلم إما أن يقصد بإيراد النسبة التامة يقصد النسبة التامة المتحققة الموجودة فيكون كلامه إخبار، وإما يكون يقصد النسبة التامة غير المتحققة التي يريد أن يحققها فيكون كلامه إنسان. إذن يوجد فارق جوهري بين رأي صاحب الكفاية ورأي المشهور. رأي المشهور يقولون بين الإبداع والإخبار يوجد فارق جوهري في مرحلة المدلول التصوري، بنفس الوضع اللغوي يوجد فارق. صاحب الكفاية يقول لا، في مرحلة المدلول التصوري لا يوجد فارق، وإنما الفارق في مرحلة المدلول التصديقي. هذا الفارق تابع لقصد المتكلم والمتحدث. واضح. السيد السيد رضوان الله عليه في مقام مناقشة رأي صاحب الكفاية لا يناقشه كثيرا، وإنما يقرر توجيه صاحب الكفاية ويأتي ببعض المنبهات التي تدل على عدم صحة هذا الرأي. أولا يقول هذا الرأي لو سلمنا بصحته فهو إنما يجري في خطوط الألفاظ المشتركة، مثلا بئس مشتركة تستخدم في الإنشاء وتستخدم في الإخبار، لكن هناك بعض الألفاظ لا تستعمل إلا في الإخبار، وهناك بعض الألفاظ لا تستعمل إلا في الإخبار، مثلا لفظة كان، ما دام، ما زال، أصبح، أمسى وأخواتها تستخدم في الماضي، فالماضي تستخدم عن الإخبار دائما، واضح، فلا تستخدم في الإخبار. من الأمثلة صيغة الأمر صيغة النهي، افعل لا تفعل، صلي لا تصلي، صوم لا تصوم. صيغة الأمر تدل على الوجوب، وصيغة النهي لا تشرب الخمر تدل على الحرام. صيغة الأمر صيغة النهي من الصيغ الإنسائية وليست دالة على الإخبار. إذا صيغة الأمر صيغة النهي مختصة بالإنساء، ولفظة كان وأصبح وأمسى مختصة بالإخبار، لا يمكن أن تقول أن كان مشترك بين الإنساء والإخبار لكنك تقصد الإخبار، وأن صيغة الأمر والنهي افعل ولا تفعل مشترك بين الإخبار والإنساء لكنك تقصد الإنساء. فتوجيه صاحب الكفاية لو تم فهو إنما يتم في خصوص الألفاظ المستأنسة كلفظة بأتوه مشترك بين الإنساء والإخبار. إذا أردت أن تأتي بها إنسائية أو إخبارية تأتي بنفس اللفظة ولا تغيرها. وأما الألفاظ المختصة بالإنساء والإخبار مثل صاحب الكفاية غير جار فيها. هذا هو المنبه الأول الذي جاء به السيد الشهيد رضوان الله عليه. ثانيا هذا المنبه الثاني يقول أنت يا صاحب الكفاية ماذا قلت؟ أنت قلت أن الفارق في المدلول التصديقي يعني تابع للخاص، وليس الفارق في المدلول التصوري يعني في الوضع اللغوي. يقول يا صاحب الكفاية أيها الأخند الصحفة، نحن نأتي لك بمثال وجداني يكون بمثابة المنبه على خطأ وفساد هذا الرأي. لو أن نائم تلفظ وجاء بصيغة الأمر أو النهي افعل ولا تفعل، أو أن آمر لا شعور له مثلا مغمى عليه وهو في حالة هلوسة، جاء بلفظ كان وأصبح وأمسى. نحن الآن إذا الكلام ليس فيه مدلول تصديقي، قصد ما موجود عندنا. إذا كان اللافظ لا شعور له باصطلاحنا نفسك حجرك نصفك عند حجرين خرج الصوت، هذا الصوت في صيغة أمر أو نعي أو لفظة كان أو أنسى أو أصبح. هل نفرق بين الخبر والإنساء أم لا نفرق؟ نفرق، مع أن اللفظ لا سرور له، غير قاصد مثلا ببغى، غير قاصد أو نائم. فنحن بالوجدان بمجرد صدور اللفظة نتصور الإنشاء ونتصور الإخبار ونفرق بينهما، مما يدل على أن الفارق بين الإنشاء والإخبار هو في مقام مرحلة المدلول التصور والوضعي، وليس الفارق بينهما في مقام مرحلة المدلول التصديقي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية. يعني المنطق يقسمون المركب التام إلى خبر وإنشاء. ما هو المركب التام؟ والمركب الذي يحصل السكوت عليه. ونحن في حياتنا الاعتيادية العادية نحسب الفرق بينهما، يعني الفرق بينهم وبين، فأنت حين تتحدث عن نيئك للكتاب بالأمس وتقول بعض الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية بصورة جوهرية عنها عن الجملة حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار. وبالرغم من أن الجملة في تلك الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، يعني نسبة بيع الكتاب إلى البائع نسبة يحصل السكون عليها، تقول باع فلان كتاب الأصول، هذه نسبة تامة يحصل السكون عليها، أي بينك وبين البيع، بينك أيها البائع. يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. واضح. الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار يعني إخبار، الحالة الثانية بعتك الكتاب إنشاء. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار هذا إخبار، يتصور النسبة يعني نسبة بيع الكتاب بدينار بما هي حقيقة واقعة متحققة لا يملك من أمرها فعلا شيئا، يعني هي متحققة أنا لا دور لي، هي تحققت إلا أن يخبر عنها إذا أراد، هذا شيء تحقق لا أملك إلا أن أخبر عنه. وأما حين يقول في الحالة الثانية جاءتك الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها ويتصور نسبة الكتاب بدينار هذه النسبة كاملة بوصفها نسبة يراد تحقيقها ويراد إيجادها. واضح. ونستخلص من ذلك من التفصيل المتقدم أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها، يعني ننظر ونلحظ هذه النسبة التامة إليها النسبة التامة بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عن شيء متحقق في الواقع، شيء متحقق في الواقع الحمد لله يغفر الله. والجملة الإنسانية موضوعة للنسبة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها يراد تأسيسها يراد إنشاؤها، هذا هو القول الأول. القول الثاني لصاحب الكفاية. وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعث في حال الإخبار وبعث في حال الإنشاء واحدة، يعني مرحلة المدلول التصوري ومرحلة المدلول اللغوي واحدة، الوضع واحد وليس وضعين. القول الأول يقول وضعان، الإنشاء له وضع والإخبار له وضع. إلى أن النسبة التي تدل عليها بعث في حال الإخبار وبعث في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المجرور التصوري بين الجملتين، يعني الوضع واحد على رأي صاحب الكفاية، وإنما الفرق في مرحلة المجرور التصديقي، يعني في قصد المتكلم في إرادة اللافظ، لأن البائع يقصد الجملة إبراز اعتبار التمليك بها بالجملة وإنشاء المعاوضة، يعني وإنشاء المعاملة، المعاوضة مثل البيع مثل الهبة، هذه العقود هذه المعاملات وكلها معاوضات، وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، يعني عن طريق التلفظ بقولك بعتوك، إبراز اعتبار التمليك، يعني هذا التمليك معتبر، كيف معتبر؟ بقولي بعتوك، انا اعتبر ان الملكية قد تحققت بقولي بعتوك. وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية، يعني الاخبار عن مضمونها، عن مضمون الجملة، ما هو مضمون الجملة؟ الكتاب. فالمدلول التصديقي يعني القاض مختلف دون المدلول التصوري واللغوي. الآن يناقش السيد مناقشتين، المناقشة الأولى قال ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلنا فإنه غير عام وإنما هو خاص، فإنما يتم في خصوص الجملة، فإنما يتم في خصوص الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعضه، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جملين، الإنشاء والإخبار لكل منها جمل مختصة بها. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية، صيغة الأمر إفعال، وليس لفظ الأمر أعمرك مادة الأمر، لا، نفس الصيغة إفعال جملة إنشائية، ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، إنما أقول لك اكتب ادرس ازرع، ليس الحداء الحديث عن الزرع والكتابة، وإنما يراده تأسيس الزرع وتأسيس الكتابة وتأسيس الزرع، وإنما تدل على طلب وقوعه، يعني طلب وقوع الحدث. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعال نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط دون المدلول التصوري. والدليل على عدم إمكان هذا القول، أي الفارق الثاني المناقشة الثانية، أن نحس بالوجدان، يعني بالحس الباطني عندنا بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما، تجرد الجملتين، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له كالنائم والمغمى عليه وإلى آخره، حينما يتلفظ نفرق بين إنشائه وإخباره، مما يدلل على أن الفارق بينهما تصوري وليس تصديقي. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، العناصر اللغوية بلا شك منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، مثلا صيغة الأمر والنهي، افعل لا تفعل، صيغة الفعل، صيغة الأمر افعل تدل على الوجوب، وصيغة النهي لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا لا لا، تدل على الحرمان. هذه الصيغة لا تخص بباب معين، تشمل كل الأبواب الفقهية وكل الاستعمالات الشرعية، ها تنتهي عناصر لغوية عامة، بما أنها عناصر لغوية عامة ومشتركة إذا يدرسها علم الأصول لأنه يدرس العناصر المشتركة. هناك عناصر خاصة مثل لفظة الإحسان، تريد أن تشخص مفهوم الإحسان، هذا يرتبط فقط في الموارد التي فيها الإحسان، كقوله عز وجل وبالوالدين، إحسانا في وجوب الإحسان إلى الوالدين، تحتاج إلى تفسير معنى الإحسان. أو مثلا ولن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الكلام ما هو المراد من لفظ الصعيد؟ هل هو خصوص التراب الخالص أم هو مطلق وجه الأرض الشامل للتراب الخالص وغير الخالص والشامل للحجر والمدر وغيره؟ يقصد في خصوص باب التيمم، واضح في خصوص باب التيمم، إن استمرنا أن التيمم خصوص خصوص وجه الأرض خصوص التراب الخالص، نقول لا يجوز التيمم إلا على التراب الخالص. إذا بعض المفردات اللغوية عناصر خاصة يعني تختص بأبواب فقهية معينة، وبعض المفردات عناصر عامة لا تختص بصيغة معينة. من هذه العناصر العامة صيغة الأمر وصيغة النهي، هذا المثال الأول. المثال الثاني من العناصر العامة أداة الشرط، إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، هذه الشرطيات إذا أو إن أو لا تدل على ماذا؟ وجود فعل الشرط وجواب الشرط، واضح. إذا غلى العصير العنبي وذهبت المساحة هنا علقت الطرار على نهار الثلثين، وهكذا. اذا هذه اداة الشرط لا تختص بها، تشمل كل الابواب، كل باب قد تأتي فيه تؤلف فيه على كيف ترتب فيه على كيف. المثال الثالث للعناصر العامة العناصر اللغوية، يقولون الجمع المحلى بألف ولا، هل يدل على العموم ام لا؟ مثلا مسجد، ما هو جمعه؟ مساجد. بيع، ما هو جمعه؟ بيوت. مدرسة، ما هو جمعها؟ مدارس. حينما تقول المدارس، مثلا اقول ماذا؟ اسمك المدارس. هل لفظة المدارس تدل على العموم؟ يعني حينما اقول ادرس المدارس بمثابة قولي اسمك كل المدارس، عممت الفعل لجميع المدارس، او مثلا صلي في المساجد، يعني اي مسجد تصلي فيه. فهل نفس هذه الصيغه جامع تدخل على الف ولام يدل على العموم ام لا؟ مثل ما قلت تدل على العموم، جميع تدل على العموم. واضح. يقول بعضهم ان نفس الصيغه هذه جامع محلى بألف ولا يدل على العموم، فنفس هذه الصيغه غير خاصه وانما عامه تشمل كل المباحث، واضح ان شاء الله. ثم المصنف رحمه الله يشرع في بعض المباحث والعناصر اللغويه العامه، واولها صيغه الامر وينحط بها صيغه النهي. نقرا هذه الامور. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية وعملية الاستنباط. فالعناصر المشتركة ما هي؟ هي كل أداة لغوية مثل صيغة الآن، صيغة الجمع المحلى بألف ولا، أداة الشرط تصلح للدخول في أي دليل، دليل أي مسألة مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. أهل الموضوع الصلاة الحج الخمس الزكاة إلى آخره. ومثاله صيغة فعل الأمر كأن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع صلي خم صام إلى آخره. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعارض موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يستند على حكم مرتبط بالإحسان كبر الوالدين في قوله عز وجل وبالوالدين إحسانا. ولا علاقة للأدلة التي تستند على حكم السلامة لا بكلمة الإحسان، فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. وكلفظة السعيد أيضا مختصة بخصوص ما بالتأمل. وعلى هذا على هذا الأساس يعني وجود عناصر عامة وعناصر خاصة يدرس أن الأصول من اللغة القسم الأول يعني خصوص العناصر المشتركة من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر يعني عما تدل عليه صيغة فعل الأمر افعل، وأنها هل تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب. ولا يبحث عن مدلول كلمة مثلا حينما يقول صلي، صلي هل تدل على وجوب الصلاة أم على استحباب الصلاة. ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية. الآن ذكر مصداق واحد مثال واحد صيغة الأمر، المثال الثاني من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا، لأنها أداة الشرط تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي دليل جاءت الألفاظ كالآيات والروايات مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ذلك الدليل اللفظي، موضوع الصلاة الزكاة الخمس إلى آخره. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، أن وجوب الصلاة مرتبط ومتعلق بالزوال بدليل أداة الشمس. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، نستنبط أن وجوب الصوم مرتبط ومتعلق بالهلال. ولأجل هذا يدرس أن الأصول أداة الشمس يكفيها عنصرا مشتركا ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه أداة الشعر ونتائج هذا الربط الذي تدل عليه أداة الشعر في استنباط الحكم الشرعي. هل أداة الشعر لها مفهوم أم لا؟ ما هذا المفهوم، حجة أو لا؟ يدرس الأصولي. المثال الثالث وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف بالله، لأنها أداة لغوية، ما هي هذه الأداة اللغوية الجمع المحلى بألف ولا تصلح صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ذلك الدليل اللفظي. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدركها الأصوليون. الأداة الأولى صيغة الأمر يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.